بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في رحاب علم النحو والعربية من خلال هذا النظم المبارك الشهير بألفية ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نواصل التعليق على ما سبق لنا وأن شرعنا فيه من شرح هذا النظم، أود أن أنبه على مسألة مهمة. ففي كثير من الأحيان قد يتساءل بعض الطلاب عن مسألة نحوية يذكر فيها النحاة وجها على أنه قليل، فيقولون على قلة مثلا، وهذا الحكم النحوي يقول به كثير من النحاة. القلة المقصود بها في كلام العرب، القلة قليل هو قليل في كلام العرب، وهذا القول أخذ به كثير من النحاة، فلا تنافي بينهما، فلا تنافي بينهما، كما ذكرناه في كلام ابن مالك رحمه الله تعالى في الفاعل الذي يسد مسد الخبر، وأن شرط مبتدئه أن يكون معتمدا على نفين أو شبه نفين أو استفهام. وكلام ابن مالك رحمه الله تعالى يدل على أنه قد يستغنى عن هذا الاستناد على قلة، ومن شواهد ذلك خبير بنو لهبين فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. فالقلة هنا في كلام العرب، وهذا لا يعني، وهذا لا ينافي أن بعض النحويين قد يأخذ به على أنه قاعدة، أنه جائز، ويقول بهذا كثير من النحويين. وهذا راجع إلى مسألة في أصول النحو تتعلق بالتقعيد النحوي، بتقعيد القاعدة. هل يكفي في تقعيد القاعدة وفي صناعة القياس شاهد واحد أو شواهد قليلة، أم لا بد أن يكون مبنيا على شواهد كثيرة، على استقراء لكلام العرب؟ الشاهد أو الشاهدان ونحوهما لا يكفيان في صناعة القاعدة. وهذا يدرس في يعني في علم أصول النحو، هو علم شريف وله علاقة بعلم النحو، ويمكن أن يتناول في مقدمات تتعلق بعلم النحو، ونحن لولا ضيق الوقت لتناولنا ذلك، منها هذه المسألة، ومنها مسألة الشواهد الشعرية، مسألة الشواهد ويعني ما يحتج به وما لا يحتج به، والتفريق بين الشاهد والمثال، يعني هذا له بابه، هذا له بابه. لكن اشتهر عند الكوفيين، اشتهر عند الكوفيين الاكتفاء بشاهد أو شاهدين في التقعيد لمسألة، فيجعلونه جائزا مطلقا، لأن بعض العرب قد تكلم به، والبصريون لا يسلكون هذا المسلك. المهم الحاصل، إذا اتسع الوقت في مرة من المرات نتناول هذا، ولو على جهة الإيجاز والاختصار. الذي أردت أن أنبه عليه أنه لا تنافي بين الكثرة والقلة، بين الكثرة التي يقصد بها كثرة النحويين والقلة، أي هذا قليل في كلامه، في كلام العرب لا يعلق، يعني ما هوش كثير، وإن كان كثير من النحويين يقول به بناء على أنه ما دام قد ثبت عن كلام العرب فهو جائز. وتعرفوا باللغة العربية فيها الفصيح وفيها الأفصح وفيها العالي وفيها النازل، وليست على مرتبة واحدة، ليست على مرتبة واحدة. نواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمفرد الجامد فارغ وإن اشتق فهو ذو ضمير مستكن. قال رحمه الله: والمفرد الجامد. تقدم معنا بأن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة، المفرد يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سقت له. قلنا الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة ويأتي شبه جملة. يأتي مفردا، قلنا المفرد في هذا الباب هو ما ليس جملة ولا شبيها بها، ما ليس جملة ولا شبه جملة. ويأتي جملة اسمية أو فعلية. صح. هذا المفرد، الخبر الذي يأتي مفردا قد يأتي جامدا وقد يأتي مشتقا. الجامد هو ما لم يؤخذ من غيره، ما لم يؤخذ من غيره، كأنت مثلا وأخوك وزيد، أسماء الجامدة التي لم تؤخذ من غيرها. وأما المشتق فهو ما أخذ من غيره وكان دالا على ذات ومعنى يدل على معنى المشتق منه وعلى ذات تعلق بها ذلك المعنى. هذا هو. وتقدم معنى تعريف الاشتقاق: رد لفظ إلى آخر أو أخذ لفظ من لفظ. والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ، فأطلق في الذي تأصل في المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا. الاشتقاق والاشتقاق يعني مراتب، اشتقاق الصغير والكبير والأكبر. نتكلم عن اشتقاق الصغير. فالخبر المفرد قد يكون جامدا كما في قولك مثلا: زيد أخوك، زيد أخوك ونحو هذا، زيد أخوك. أو قولك: القائم زيد، أو القائم أنت. الخبر جاء جامدا وقد يأتي مشتقا كقولك: زيد قائم. قائم مشتق من القيام. المشتقات: اسم الفاعل واسم المفعول، اسم الفاعل واسم المفعول، زيد والصفة المشبهة ومثلة المبالغة وأفعل التفضيل. هذا قائم، هذا معلوم، مشتق من العلم. هذا علامة، صيغة مبالغة، وهكذا. فلان أعلم من فلان، زيد أعلم، هذه أفعل تفضيل. فهو يتكلم عن الجامد. فقال: والمفرد الجامد فارغ. فإذا كان الخبر اسما جامدا فهو فارغ من الضمير المستكن فيه. فالاسم الجامد لا يشتمل على ضمير ولا حاجة له أن يشتمل على ضمير، كما في قولك: زيد أخوك. لفظة أخوك لا تشتمل على ضمير مستكن فيها. أو القائم أنت، الطالب للعلم أنت، أنت ليس لا تشتمل على ضمير مستكن فيها، لأنه يدل على ذات فقط، لأنه جامد. نعم. قال: والمفرد الجامد يقول فارغ وإن، فارغ من ضمير لا يوجد فيه ضمير، فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. وأما إذا كان الخبر مشتقا فإنه يشتمل على ضمير مستكن فيه. تقول: زيد قائم، أي هو قائم، أي هو مشتق من القيام. زيد قائم، أي هو. هذه المسألة معلومة، أي هي معلومة هي، وهكذا. وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، ذو ضمير كامن في ذلك، في ذلك الاسم المشتق. وهذا الضمير قد يكون كامنا كما مضى، وقد يكون ظاهرا كما سيأتي، قد يكون بارزا، قد يكون ذلك الضمير مستكنا كما مضى، وقد يكون بارزا ظاهرا كما سيأتي. قولوا أبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه. قالوا أبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. شوف، فإذا كان الخبر خبرا حقيقيا فالأصل أن ذلك الضمير يكون مستترا مستكنا لا يظهر. وأما إذا كان الخبر سببيا كما يسميه النحاة في نحو، يعني كما في مثل قولهم زيد أبو زيد قائم أبوه، لابد من إبرازه، لابد من إبرازه وإلا لم يتضح المعنى. هذا مثال، لكن احنا الذي يعنينا صورة أخرى، الذي يعنينا هو صورة أخرى، وهو حيث تلا وصورة أخرى، وذلك بأن يكون الخبر تاليا مبتدأ ليس له، وإنما يعود ذلك الخبر على المبتدأ الأول. قال وأبرزنه، أي أبرز ذلك الضمير المستكن في الخبر المفرد المشتق، أبرز الضمير متى؟ أبرزنه مطلقا سواء أمن اللبس أم لم يؤمن، كما سيأتي على خلاف في هذه المسألة مذهب البصريين، وكأن ابن مالك رحمه الله تعالى ذهب مذهب البصريين في هذه المسألة أن الضمير يبرز سواء أمن اللبس، سواء خيف لبس أم لم يخف، وسنشرح هذا بعد قليل. وأبرزنه مطلقا حيث تلا، أي حيث تلا الخبر ما ليس معناه له محصلا، أي حيث تلا مبتدأ ليس محصلا معناه له، أي معنى الخبر لذلك المبتدأ ولكنه للمبتدأ الأول. وبالمثال يتضح المقال، كقولك مثلا زيد، أو إن شئت تقول زيد عمرو ضاربه، زيد عمرو ضاربه. وإذا أردت أن زيدا هو الضارب لا بد من إبراز الضمير، فتقول زيد عمرو ضاربه هو، أي زيد هو الضارب، لأنك لو لم تبرز الضمير لفهم من الجملة أن الضارب هو عمرو، زيد عمرو ضاربه، عمرو ضارب زيدا. فإذا أردت أن زيدا هو الضارب فلا بد من إبراز الضمير، زيد عمرو ضاربه هو، أي زيد هو الضارب. وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا حيث تلا، أي حيث تلا الخبر ما ليس، ما موصول في محل نصب، أي تلا مبتدأ ليس معناه، أي ليس معنى الخبر له للمبتدأ هذا محصلا. فأبرز ضمير ضمير الخبر المفرد المشتق، أبرز ضميره حيث تلا مبتدأ معنى الخبر ليس لذلك المبتدأ ولكنه للمبتدأ الأول. تقول شوف زيد عمرو ضاربه هو، زيد مبتدأ أول صح، عمرو مبتدأ ثاني، ضاربه خبر المبتدأ الثاني لفظا وفي اللفظ، خبر المبتدأ الثاني زيد عمرو ضاربه، لكن ضاربه في المعنى إذا أردت أن الضرب إنما وقع من زيد فلا بد من إبراز الضمير، فصار معنى الخبر ليس للذي وليه، ليس للذي قبله، ليس للذي وليه الخبر، وليس للذي سبق الخبر واللي هو المبتدأ الثاني، وإنما هو للمبتدأ الأول. وأبرزنه مطلقا، أبرز الضمير مطلقا حيث تلا، حيث تلا الخبر ما ليس معناه اللي هو المبتدأ الثاني، ما ليس معناه له محصلا، أي ما ليس معنى الخبر محصلا له. فهنا معنى الخبر محصل للمبتدأ الأول ولا الثاني؟ للمبتدأ الأول، لأنه قلنا هو، فإذا أردت أنه محصل للمبتدأ الأول فلا بد من زيادة من إبراز الضمير زيد عمرو ضاربه هو. وأما إذا أردت أن الضارب هو عمرو فيكون معناه محصل للذي قبله فلا حاجة لإظهار الضمير، فتقول زيد عمرو ضاربه، لأن أردت أن الضرب واقع من عمرو من من من من المبتدأ الثاني، واقع مما وليه الخبر، وهذا لا إشكال فيه. أبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصل. شو النحاة يقولوا في بعض الصور يخاف اللبس كما في هذا المثال، فحيث خيف اللبس وجب إظهار الضمير اتفاقا، يعني يخاف اللبس حيث وجد لبسه. طيب هل يجب إظهار الضمير حيث لا لبس كما في قولنا مثلا في المؤنث، قولنا زيد هند ضاربها، هل يشترط أن نظهر الضمير أن نقول ضاربها هي أم لا يشترط ذلك؟ هذا خلاف بين البصريين والنحويين. ابن مالك رحمه الله تعالى كأنه ذهب مذهب البصريين بدليل قوله وأبرزنه مطلقا. خيف لبس أم لم يخف وأبرزنه مطلقا. ومذهب الكوفيين أنه يجب الإبراز حيث خيف اللبس وحيث أمن اللبس فلا حاجة إلى الإبراز وهو الأظهر والله تعالى أعلم. ومنه قول الشاعر قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. قومي ذر المجد بانوها أي هم، ما قالش قومي ذر المجد بانوها هم، لم يقل هم لأنه لا يحتاج إليه، لأنه لا يحتاج إليه. فلما كان غير محتاج إلى إظهاره جاز إخفاءه، جاز عدم ذكره. وأبرزنه مطلقا حيث تلا فليس معناه له محصلة على مذهب البصريين وابن مالك في عدم التفريق بين ما خيف فيه اللبس وما لم يخف. ومذهب الكوفيين أن إبرازه واجب حيث خيف لبس وحيث أمن اللبس فيجوز خفاء وعدم إظهاره وإبرازه. ومن من شواهد ذلك قول الشاعر قومي ذر المجد بانوها ولم يقل ذبانوها هم، قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. قال وأخبروا أخبرت العرب بظرف أو بحرف جر، فالخبر يأتي مفردا ويأتي جملة ويأتي شبه جملة. المقصود بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور. قال لك وأخبروا بظرف أو بحرف جر، بظرف كما في قوله تعالى والركب أسفل منكم كما في قوله صلى الله عليه وسلم، الصبر عند الصدمة الأولى. هذا جاء فيه الخبر ظرفا. وأخبروا ظرف مكان ظرف زمان، مثلا ظرف مكان ظرف زمان. أخبروا بظرف أو بحرف جر كزيد في الدار وعمر بالباب وأنتم بالعدوة قصوى وهكذا والركب أسفل هكذا كثير. أن يكون الخبر أن يأتي الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. والتحقيق أن الخبر متعلق بالظرف أو الجار والمجرور، لكن لك أن تقول تجوزا أن الخبر هو الظرف أو الجار والمجرور. وأخبروا بظرف أو بحرف جر، بظرف كزيد عندك، زيد أمامك، خالد وراءك وهكذا، كالقتال غدا مثلا وهكذا. الصبر إنما الصبر عند الصدمة الأولى ظرف زمان. وأخبروا بظرف أو بحرف جر كزيد في الدار، زيد في الدار وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاوة على أبصارهم، كائنة على أبصارهم. وفي الأرض آيات، هذا برك المبتدا مؤخر، هي آيات في الأرض، الخبر جاء جارا ومجرورا وهكذا. وأخبروا بظرف أو بحرف جر، خذ مثالا سهلا، زيد في الدار، عمر بالباب وهكذا، خالد في المسجد. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين، حال كونهم ناوين معنى كائن أو استقر، زيد في الدار أي كائن أو مستقر أو كان أو استقر. والبصريون يقدرونه فعلا لأنه الأصل في العمل، أصل في العمل أن يكون للأفعال. أخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبر. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، إذا كان المبتدأ جثة أي محسوسا فلا يصح أن يكون خبره، فلا يصح أن يكون خبره اسم زمان كقولك زيد الليلة، هذا لا يصح. أو زيد غدا، هذا لا يصح، لا يتأتى. الحكم على الجثة باسم الزمان، الحكم على المحسوس باسم الزمان. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، مفهومه أن اسم المكان قد يكون زيد أمامك، زيد وراءك، خلفك، هذا اسمه مكان، هذا اسمه مكان. فحكمنا على الجثة بأنها في مكانك، أمامك، وراءك، خلفك. وأما الزمان فلا، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، واضح. وأما اسم المكان فيصح أن يكون خبرا عن جثة، كما أن اسم الزمان يصح أن يكون خبرا عن غير جثة أي عن معنى، كقولك مثلا الدرس غدا، الدرس معنى وليس جثة، الدرس غدا والقتال يوم الجمعة وهكذا، والعطلة يوم الخميس وهكذا، واضح العطلة يوم الخميس. فالمهم إذا كان المبتدأ جثة أي محسوسا فلا يصح أن يكون خبره اسم زمان، فإذا كان المبتدأ معنا ولم يكن جثة صح الإخبار عنه باسم الزمان وباسم المكان، فإذا كان جثة لم يصح الإخبار عنه إلا باسم المكان ولا يصح الإخبار عنه باسم الزمان، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة. قال لك إلا إذا أفاد، وإن يفيد فأخبر، إلا إذا أفاد، كما في قولهم الليلة الهلال، شوف الهلال هو جثة أو جثة محسوس يعني شيء يرى الهلال، ولو قلت الهلال الليلة أو الليلة الهلال كلاهما صحيح، الليلة الهلال الليلة أو الليلة الهلال، هنا أخبرنا خلينا في الترتيب الهلال الليلة، شوف الليلة اسم زمان والهلال جثة، أخبرنا عن جثة باسم زمان لكنه يفيد لأنه يؤول إلى معنى الإخبار عن معنى، معنى الكلام حدوث الهلال الليلة وحصل الليلة، أو بروز الهلال بدو الهلال وقع الليلة، فعاد الأمر إلى الإخبار عن معنى، هذا هو معنى وإن يفيد، إذ كان الإخبار عن جثة آئلا إلى الإخبار عن معنى، تقول أنت الهلال الليلة تريد بروزه، تريد بروزه، تريد ظهوره، تريد رؤيته وهكذا، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبر. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه، تعرف والمبتدأ والخبر العلاقة بينهما إسنادية، فالمبتدأ مسند إليه والخبر مسند، بمعنى أن المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به، تقول زيد قائم، كثير من الناس يلتبس عليه مسائل الإسناد ما يفرقش، تضبطها بالحكم، المحكوم عليه بشيء هو المسند إليه والمحكوم به على شيء هو المسند، احفظ هذا، كل مثال سيسهل عليه لن يختلط عليك الأمر في التقديم والتأخير، ابحث عمن حكمنا عليه فهو المسند إليه، وابحث عما حكمنا عليه فهو مسند إليه، وعما حكمنا به فهو مسند، وذاك الإسناد هو الحكم، هو الحكم. طيب تقول أنت زيد قائم، حكمنا على زيد بالقيام، فزيد مبتدأ وهو مسند إليه والقيام مسند، حكمنا به، حكمنا بالقيام على زيد، فالمسند إليه الأصل أن يكون معلوما، الأصل أن يكون معلوما، لأنه لا يصح الحكم على مجهول، لا يصح الحكم على مجهول، إذا قلت مثلا شوف تقول طالب مجتهد، من طالب؟ رجل كريم، وبعدين أي أين الفائدة؟ ما الذي أفادنا؟ ما به؟ رجل كريم أو رجل خرج، طيب من هذا الرجل؟ ولذلك قالوا الأصل في الغالب أن المبتدأ يكون معرفة، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، أن يكون معرفة لا نكرة، لأن الأصل ألا يحكم على مجهول إلا إذا وجد مسوغ قرب هذا المجهول من حد التعريف، قربه من التعريف وأخرجه من حيز الجهالة. فقال لك ولا يجوز الابتداء بالنكرة، أي لا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة، هكذا باعتبار الأصل، إلا إذا أفادت، أي إلا إذا وجد مسوغون من مسوغات النكرة، والمسوغات كثيرة. عد ابن مالك رحمه الله تعالى منها ستة في الألفية، وفي التسهيل ذكر كثيرا من المسوغات. الذي نص عليه ابن مالك رحمه الله هنا، ها هنا هي ستة مسوغات. قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يصح أن تكون أن يكون المبتدأ نكرة وأن تكون النكرة مبتدأ، إلا إذا وجد مسوغ، إلا إذا وجد مسوغ يسوغ لنا الابتداء بالنكرة. ما هي هذه المسوغات؟ ما سيذكره لك. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة. المسوغ الأول أن يكون خبر المبتدأ ظرفا أو جارا ومجرورا تأخر عنهما المبتدأ، أو إن شئت قلت تأخر، أو لا عفوا إيه تأخر عنهما المبتدأ، يعني أن يأتي المبتدأ متأخرا والخبر مقدما حال كوني المخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، كما في قوله تعالى: وفي الأرض آيات، آيات نكرة، آيات نكرة، أصل الكلام آيات في الأرض، آيات في الأرض. ما الذي سوغ الابتداء بالآيات؟ تأخير آيات وتقديم الخبر حال كون الخبر جارا ومجرورا. وفي الأرض في الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من أمثلته: ولدينا مزيد، ولدينا، ولدينا مزيد، مزيد نكرة، ولدينا جار أو ظرف، لدينا ظرف، وهكذا. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد نمرة، عند زيد نمرة، عند زيد نمرة. قل: عند زيد كتاب، في المسجد كتب، في المسجد مصاحف، وهكذا. فمن مسوغات الابتداء بالنكرة، الابتداء بالنكرة أن يكون أن يخبر أو أن يكون الخبر أو أن يتقدم الخبر المبتدأ حال كون الخبر شبه جملة، حال كون الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا، وهذا ما أشار إليه بقوله: كعند زيد النمر. وهل فتن فيكم، وهل فتن فيكم، هذا من المسوغات أيضا، هل فتن فيكم أن أي أن تكون هذه النكرة مسبوقة باستفهام، هل فتن فيكم. على كل حال يقول هذا تكون النكرة قد أفادت العموم باستفهام أو غيره. الاستفهام: هل فتن فيكم، أإله مع الله، أو أن تكون مفيدة للعموم بذاتها: كل له قانتون، كل له قانتون، وهكذا. وهل فتن فيكم، فما خل لنا، تكون مسبوقة. وش هو أخو الاستفهام؟ النفي: فما، ما خل لنا، ما كريم بمهان. هذا كله مما يجوز فيه الابتداء بالنكرة، تكون مسبوقة باستفهام ولا مسبوقة بنفي. ما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، أن تكون موصوفة. الصورة الرابعة أن تأتي النكرة مسوغة الرابعة أن تكون موصوفة. رجل من الكرام عندنا، مثلته قوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون الخبر، يظنون بالله غير الحق، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. والجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. نعم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق والجهل. ورجل من الكرام، قالوا لما كتب هذا البيت كان عنده الإمام النووي رحمه الله تعالى فقصده بهذا الكلام: ورجل من الكرام عندنا في بيتنا، ورغبة في الخير، أي أن تكون النكرة عاملة فيما بعدها، تكون عاملة فيما بعدها. رغبة في الخير خير، الرغبة قل رغبة في الخير خير، رغبة في الخير خير. اجتهاد في طلب الرزق يجمل أو جميل أو حسن، وهكذا تكون عاملة فيما بعدها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. هذا في الترمذي وغيره، وهذا حديث رائع يصلح للتمثيل لأنه فيه كثير مما فيه نكرات. الابتداء بالنكرة، هذا مثال تبسمك كان هذا تبسم الله، وبعد قال: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. هذا فيه يعني، وإلا الأخرى معارف، فراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وهكذا. وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة إلى آخر. المهم الشاهد منهم الأمر بالمعروف صدقة ونهي، هذا هو محاسن، أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. نعم، رغبة في الخير خير، وعمل بر يزين أن يكون تكون النكرة مضافة إلى نكرة لا إلى معرفة، لأن إذا أضيفت إلى معرفة فلا إشكال تصير معرفة. قل عمل بر يزين صاحبه، عمل بر يزين صاحبه، طلب علم محمود صاحبه، وهكذا. وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. زيد وليقص على ذلك ما لم يقل. وهناك مسوغات كثيرة. سيبويه رحمه الله تعالى اقتصر في هذا الباب على الإفادة، فقال الأصل، فقال الأصل أنه لا يبتدأ بالنكرة إلا إذا أفادت فائدة تامة. إذا كانت إذا أفادت، إذا حصلت الإفادة بالابتداء بالنكرة أجزأ ذلك، ولو لم يكن فيها، ولو لم يكن في الجملة مسوغ من المسوغات. واستدل على ذلك بقول بعض العرب: أمت في حجر أو في الحجر لا فيك، أمت في حجر لا فيك. شوف أمت مبت نكرة، الأمت على كل حال هو النتوء أو الرطوبة أو الاعوجاج، هذا من معاني الأمت. قال له: أمت في حجر لا فيك، هكذا أفاد. كما الذي أفاد ابن مالك، ابن مالك عبقري رحمة الله عليه، لك لا، أن المسوغ هو الدعاء، فيها معنى الدعاء: أمت في حجر ليكون العوج في الحجر لا فيك، ليكون العوج في حجر لا فيك، هكذا. أو يعني يوجه بتوجيهات كثيرة، أو ليطل عمرك طولا طول الحجر ونحو هذا. لكن الشاهد أنه من المسوغات التي ذكرها ابن مالك رحمه الله الدعاء. قال لك هذا المسوغ، المسوغ الابتداء بالنكرة فيه هو الدعاء. قال: أمت في حجر لا فيك، هذا قال فيه معنى الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا الدعاء، أنه في معنى، في معنى الدعاء. نعم. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر، قولك ماذا: علم، علم تحصله، لا جهل يصيبك، على معنى الدعاء، وهكذا. أمثلة يمكن أن يعني أن يمثل بأمثلة كثيرة. أيوة. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. وقال والأصل هذا، والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. الأصل في الخبر أن يقع متأخرا عن المبتدأ، هذا هو الأصل. الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ، يأتي المبتدأ أولا والخبر ثانيا. تقول: أنا تميمي مثلا، زيد قائم، زيد أخوك، وهكذا، هذا هو الأصل. قال: وجوز التقديم إذ لا ضرر، أي يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ حيث لا يوجد ضرر. الضرر المقصود بها هنا ما يحيل المعنى مثلا أو يغيره، ما يختلف به المعنى مثلا، المعنى المراد، ما يوقع في اللبس، وهكذا مما سيأتي ذكر بعضه. فيجوز يجوز أن يتقدم الخبر المبتدأ ما لم يمنع من ذلك مانع. شو كما في مثلا أمثلة كثيرة، تقول أنا تميمي، ويجوز لك أن تقول تميمي أنا، يجوز أن تقول من يشنؤك مشنوء، ويجوز لك أن تقول مشنوء من يشنؤك، وهكذا. فالأصل أن يتقدم المبتدأ الخبر، ولا حرج في أن يتقدم الخبر المبتدأ ما لم يمنع من ذلك مانع، ما لم يمنع من ذلك مانع. وسيذكر لك الموانع فامنعه حين. يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. قال لك فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا، إذا كان كل من جزئي الجملة الاسمية معرفة، إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة، فهنا لا بد من تقدم المبتدأ وتأخر الخبر، لأنه يتغير المعنى بتقديم الخبر على المبتدأ. فلا تقول أنت صديقي، فالأصل لا تقدم، لأنك إذا قدمت الخبر قد يتغير منها. صديقي أنت فيه معنى الحصر، كأنه لا صديق لك إلا هو. تقول أنت صديقي، ليست كصديقي أنت، من حيث المعنى صديقي أنت. فإذا استوى الجزآن في التعريف والتنكير، كان كل منهما معرفة أو كان كل منهما نكرة، كما في قولك أفضل منك أفضل مني، إذا أردت أن تقول بأن من هو أفضل منك وأفضل مني، فلا تقريب، ما تقولش أفضل مني أفضل منك، لأنه يتغير المعنى، يتغير طبعا. قال له أفضل منك أفضل، هذا المثال، أنك أفضل منك أفضل مني، من هو أفضل منك فهو أفضل مني، فلا تقلق. فإذا فلا تقدم الخبر. إذا استوى الجزآن في التعريف والتنكير لم يجوز تقدم الخبر على المبتدأ. نعم زيد فمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. فمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، عادمي بيان، ما لم يشتمل على بيان يزيل اللبس. إذا اشتمل على بيان يزيل اللبس فلا حرج في تقدم الخبر على المبتدأ ولو استويا في التعريف والتنكير، كما في قولك مثلا أبو حنيفة أبو يوسف، على طريقة التشبيه البليغ، تشبيه البليغ، تشبيه البليغ، تقول فلان أسد، تشبيه بليغ. وإذا حذفت المشبه والاستعارة، رأيت أسدا، أنت تريد رجلا، لا، فتقول زيد كالأسد، قول لا تشبيه، وش تقول زيد، تشبيه البليغ بحذف أداة، يجينا في الجوهر حذف أداة تشبيه، وصير زيد أسد، زيد أسد، صح. تأردت أن تشبه أبا يوسف بأبي حنيفة، والأصل أن يشبه الأدنى بالأعلى، فالأصل واش تقول؟ تقول أبو حنيفة أبو يوسف كأبي حنيفة. وإذا أردت التشبيه البليغ ماذا تقول؟ إذا أردت المبالغة في التشبيه تقول أبو يوسف أبو حنيفة، خلاص. طيب هل يجوز لك أن تقول أبو حنيفة أبو يوسف؟ لا بأس، تقول يكستوى الجزآن، لكن لا لبس. لماذا؟ لقرينة التشبيه، وهو الأصل أن يشبه الأدنى بالأعلى. كقلنا أبو حنيفة أبو يوسف، نفهم أنه المقصود أبو يوسف كأبي حنيفة، لأن أبا يوسف دون أبي حنيفة، وهو تلميذ له، واضح. عادمي بيان، أما إذا اشتمل على بيان كان يكون تشبيها مثلا، والبيان في التشبيه، الأصل في التشبيه أن يكون تشبيها للأدنى بالأعلى، فالمشبه هو الأدنى والمشبه به هو الأعلى، ولو تقدم المشبه به فلا لبسها هنا، واضح لا لبسها هنا. وكما في قول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بنونا بنو أبنائنا. هو أراد أن يبين بأن أبناءه حقا هم أبناء أبنائه لا أبناء بناته. فأصل الكلام أبناؤنا بنونا بنو أبنائنا، صح. أراد أن يشبه أبناء أبنائه بأبنائه، لكنه قدم قال بنونا بنو أبنائي. أصل الكلام بنو أبنائنا، بنونا ولاد ولادنا كما ولادنا، أبناؤنا كأبناء أبنائنا كأبنائنا، هذا هو المعنى بنونا بنو أبنائنا. لكنها هنا قدم الخبر على المبتدأ، قدم الخبر على المبتدأ، وذلك أن الأصل أن يشبه الأدنى بالأعلى. فالمعنى ظاهر، وهو أن بنو أبنائنا كبنينا، بنو أبنائنا بنونا، أولاد أولادنا أولاد أبنائنا أولادنا. قال بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، واضح. بنونا بنو أبنائنا، بنونا خبر مقدم، بنو أبنائنا مبتدأ مؤخر. أصل الكلام بنو أبنائنا بنونا على طريقة التشبيه البليغ، يعني بنو أبنائنا كبنينا. فهذا من البيان الذي يدفع به اللبس، الذي يدفع به اللبس. كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا، كذا إذا ما الفعل كان الخبر، كذلك إذا كان الخبر فعلا فلا يجوز تقدمه على المبتدئ، لأنه يصير الجملة بعد كونها جملة اسمية جملة فعلية. تقول زيد قام، زيد يجتهد في حفظ درسه. إذا قدمت الخبر ما تصير جملة اسمية، ما تصيرش مبتدأ وخبر، تصيب فعل وفعل وهكذا. أو قصد استعماله منحصرا، أو قصد استعماله منحصرا، أي قصد استعمال الخبر منحصرا. والأصل أن ما يحصر يكون متأخرا في الكلام، يكون بعد إلا. تقول ما المتنبي إلا شاعر، ما المتنبي إلا شاعر، تريد المتنبي شاعر، لكن أردت أن تحصر أوصاف المتنبي في كونه شاعرا. قل ما المتنبي إلا شاعر، ما يصحش التقدم. أو كان مسندا لذي، لأنه يتغير المعنى. تقول ما شاعر إلا المتنبي، هذا يتغير به المعنى. أو كان مسندا، لأنه كان تقدم سيجعل المعنى متغير، هذا يؤدي إلى اختلاف المعنى. ما المتنبي إلا شاعر غير ما الشاعر إلا المتنبي، ما شاعر المتنبي، كأنك حصرت الشعر في المتنبي فقط. هذا يؤدي إلى اختلاف المعنى فلا يصح. أو كان مسندا لذي لام ابتداء، يعني يكون المقصود أنا بالتقديم يكون بعد إلا. أما تقديم المستثنى مع عادات الاستثناء لمسألة أخرى، جينا وما لي إلا آل أحمد الشيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب، شيء نتكلم هنا عن تقديم الخبر على المبتدأ بغض النظر عن أداة الاستثناء، نتكلم عن تقديم الخبر على المبتدأ. ما المتنبي إلا شاعر، يصحش تقدم الخبر فتقول ما شاعر إلى المتنبي، لأن هذا يؤدي إلى تغير في المعنى، اختلاف في المعنى. أو كان مسندا لذي لام ابتداء، أو كان مسندا لذي أي لمبتدأ، لصاحب لذي أي لصاحب لام ابتداء، ذي هنا بمعنى صح. أو كان مسندا أي كان الخبر مسندا لمبتدأ، لمبتدأ هو صاحب لام ابتداء، كما في قوله تعالى وللآخرة خير. فهنا لازمت صدر الكلام، هنا يجب تأخر الخبر لأن المبتدأ دخلته لام الابتداء التي تلازم صدر الكلام وللآخرة خير وهكذا. أو لازم الصدر كمن لي منجدا، أو لازم الصدر كمن لي، كان يكون من أسماء الاستفهام أيضا، كان يكون من أسماء الاستفهام. كمن لي منجدا. من هنا تلازم صدر الكلام ويسم استفهام مبتدا فيكون الخبر متأخرا عنها وجوبا كذلك. وكذلك الشرطية وغيرها تلازم. وكان مستدل للام ابتداء أو لازم الصدر كمن لي منجدا. كمن لي منجدا لا يصح تأخر المبتدأ عن الخبر ها هنا لأن أسماء الاستفهام مما يلازم صدارته يلازم صدر الكلام ومما لا يأتي إلا في صدر الكلام ولازم الصدارة. أيوة. ونحو عندي درهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته. هنا مسألة مهمة أريد أن أختم بها. درس لمية الأفعال لعلي أرجئه إلى الغد إن شاء الله لأن لي شغلا. نحن في هذه الدورة العلمية التي نسأل الله تعالى أن تكون مباركة نقسم الكتاب أو الدروس إلى ثلاثة أقسام. عندنا دورة أولى وثانية وثالثة. هذه الدورة الأولى فقط وتنتهي إن شاء الله تعالى في نهاية جويلية. سنحاول ما استطعنا لذلك سبيلا يعني أن نوفي من الألفية 300 بيت على الأقل. وإن كنا متأخرين قليلا بسبب طول المقدمات عادة كما هو معتاد. واللامية هذه الدورة الأولى تكون فيها أحاول أن نوفي 300 بيت يعني استثناء ولا الحال تقريبا حال أو زيد شوية. ونأتي على اللامية إن شاء الله تعالى. وتكون دورة ثانية. دورة ثانية تكون بعد العيد بعد عيد الأضحى إن شاء الله. توقف ربما قرابة 20 يوما بعد الدورة الأولى. تكون دورة ثانية بعد عيد الأضحى. ونتوقف ما بين الدورة الثانية والثالثة ما تكونش مدة طويلة لأنه يدخل علينا سبتمبر وأكتوبر فيكون الفاصل يسيرا إن شاء الله تعالى. وجوهر المكنون يكون في الدورتين الأخيرتين بإذن الله وحوله وقوته. أريد أن أنبه على مسألة مهمة قد تنقدح في أذهان كثير من الناس أو قد يتساءل عنها كثير من الناس. يقول أمتنا يعني هي فيما هي فيه من أحداث العظام والجسام. تعرفوا الحال في بلدنا يعني تمر بلدنا الجزائر يعني بأحداث عظام ولا قد تكون فارقة. يعني تقول أنتم كم تقروا الألفية والألفية يعني ماذا قد يقول بعض الناس قد يقول هذا يعني الأمة فيما هي فيه أنتم مشغولين بالصرف والنحو. وفي الحقيقة الجواب عن هذا كما أقوله دائما أنه لا يجوز أن يشغل واجب عن واجب. لا يجوز أن يشغلنا واجب عن واجب يعني الوقوف مع الأمة في هذه المواقف العظيمة مشاركة الأمة آلامها وأمالها أن يؤدي الإنسان واجبه تجاه أمته هذا لا ينافي أن يقوم بواجبه. أيوة نافع أن يقوم بواجبه. فكما أن نصرة الأمة يعني والقيام بحقها واجب على المسلم فكذلك طلب العلم. وإننا لا نعلم زمانا كانت الأمة فيه بحاجة إلى علماء مثل هذا الزمان. وتعالى كلكم يعلم بأن العلم قد قل في هذا الزمان. فلا يشغل واجب عن واجب. هذا واجب وهذا واجب ولا تنافي بين الأمرين. ولعل ذكرت لكم فيما مضى الأبيات الأديب الشاعر العالم الشيخ محمد العيد آل خليفة رحمه الله تعالى الذي كان مدرسا ومعلما في أيام الاستدمار والاحتلال الفرنسي. كان يدرس الطلبة ويدرس ويعنى بالعلم بأن هذا مما ينصر به الدين. هذا من أعظم ما ينصر به دين الله تبارك وتعالى. فكان يقول: أرجل أصحابي ازدروا بوظيفتي وقالوا هموم كلها ووجائع، وقد زعموا وقتي مع النشء ضائعا، وتالله ما وقتي مع النشء ضائع، سيروون عني العلم والشعر برهة، وتطلع للإسلام منهم طلائع، فمنهم خطيب حاضر الفكر مسقع، ومنهم أديب طائر الصيت ذائع، ومنهم ولوع بالقوافي لفكره بدائه في ترصيفها وبدائع، ومنهم زعيم للجزائر قائد له في مجالات الجهاد وقائع، فهذا رجائي قلته متفائلا، وللشرع رأي في التفاؤل ذائع. فهذا هو النظر الوسط، أنه لا يشغل واجب عن واجب، والجمع واجب، الجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللآخر نسخ بينا، كما أخذنا في دروس لا يشغل، لا يوجد تعارض، لأن بعض الناس إذا وقعت الأحداث العظام أو الوقائع الجسام كأنه يصاب بفتور فيترك كل شيء. طيب ماذا نفعل يعني؟ نحبس كل شيء، يعطل كل منا عمله؟ لا، بل بالعكس، بل يقوم كل منا بواجبه على أكمل وجه، ومن واجبه أيضا أن يشارك أمته آلامها وآمالها، وأن يؤدي حقها عليه، كل بحسبه وكل بحسب منزلته ومقامه وقدرته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف ببلدنا وبسائر بلاد المسلمين، وأن يعيد لأمتنا عزها ومجدها وسيادتها وريادتها وقيادتها وحضارتها، وأن يعود أمرها بيدها. آمين، اللهم آمين. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وموعدنا في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله.